قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ورحمه ونفعنا به وبكم آمين. فعندنا إيمان أبي جهل مأمور به غير مراد له تبارك وتعالى، لأنه جل وعز علم عدم وقوعه. وكفر أبي جهل منهي عنه، وهو واقع بإرادة الله تعالى وقدرته. وعند المعتزلة قبح الله تعالى رأيهم، إيمانه هو المراد لله تعالى لا كفره، فلزمهم أن يقع نقص في ملك مولانا جل وعز، إذ وقع فيه على قولهم ما لا يريده تعالى: من له ملك السماوات والأرض وما بينهما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبالجملة فالتعلقات عند أهل الحق ثلاثة مرتبة: تعلق القدرة، وتعلق الإرادة، وتعلق العلم بالممكنات. فالأول مرتب على الثاني، والثاني مرتب على الثالث. وإنما لم تتعلق القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل، لأن القدرة والإرادة لما كانتا صفتين مؤثرتين، ومن لازم الأثر أن يكون موجودا بعد عدم، لزم أن ما لا يقبل العدم أصلا كالواجب لا يقبل أن يكون أثرا لهما، وإلا لزم تحصيل الحاصل. وما لا يقبل الوجود أصلا كالمستحيل لا يقبل أيضا أن يكون أثرا لهما، وإلا لزم قلب الحقائق برجوع المستحيل عين الجائز. قلنا قوله: فعندنا إيمان أبي جهل مأمور به، أي أمرا شرعيا غير مراد له تبارك وتعالى، أي غير مراد إرادة كونية، وهو مراد له مرادا شرعيا، لأنه جل وعز علم عدم وقوعه، والإرادة وفق العلم. فلما علم عدم وقوعه فإنه أراد عدم وقوعه، لما علم عدم وقوعه خصصت الإرادة وفق العلم، خصصت الإرادة وفق العلم، خصص بإرادته وفق علمه. أبدا، هذه الثلاثة مرتبة كما ذكر، وهذا الترتيب بالتعقل. هل يمكن أنت أن تتعقل أن تريد شيئا إلا بعد أن تعلم هذا الشيء؟ أولا تكون عالما به فتريد فتبرز بعد ذلك، نعم، يعني تفعل ما تريد أن تفعله، وهكذا ربنا تبارك وتعالى. ما في ترتيب زماني، لا، التعقل بحيث نحن ما نفهمه نحن، فنحن لا نستطيع أن نفهم تخصيص الإرادة إلا بعد الانكشاف العلم. فكل الممكنات، كل الأشياء منكشفة في الأزل لمولانا تبارك وتعالى، وخصص وفق إرادته وفق علمه، خصص بإرادته هذا الممكن عن هذا الممكن، الكفر أو الإيمان، الوجود أو العدم، الطول أو القصار، نعم، خصصه مولانا وفق ما علم، على حسب ما علم في الأزل، وأظهر بقدرته وفق الإرادة. إذن لأنه جل وعز علم عدم وقوعه والإرادة وفق العلم، إذن أراد وفق ما علم. هل علم ربنا تبارك وتعالى كفر أبي جهل في الأزل أم لم يعلم؟ إذن خصصه في الأزل ذلك إرادته، لكن هل أراد إرادة شرعية ذلك؟ لا. إذن ينبغي لنا أن نفهم أنه تبارك وتعالى أراد ذلك إرادة كونية، ما أراد إرادة شرعية، إرادة شرعية، لا يريد ربنا إرادة شرعية كفر على جهل، ولكن لأنه لا ملك في هذا الوجود إلا الله، ولا متصرف في هذا الوجود إلا الله، ولا يقع في ملكه تبارك وتعالى إلا ما علم وقوعه وخصصه بإرادته وأبرزه بقدرته. أما الأمر والنهي الشرعي، الأمر الشرعي نعم، والنهي الشرعي فهذا أمر بالتكليف، خاطب ربنا به الإنسان، خاطب به ما يستشعره في نفسه من اختياره وإرادته. قال هل يمكن أن يبرز مولانا بقدرته أمرا مستقبحا شرعا؟ نقول هذا من وجه القبح في شرعي، ولكن هل له وجوه أخرى؟ هذا مختصاص له، هذا أمر يتعلق به بالنسبة للحق تبارك وتعالى. حتى نبسط المسألة، شرب الخمر مستقبح عقلا ولا شرعا؟ شرعا. طيب في الجنة شرب الخمر مستقبح؟ مو مستقبح، ليس مستقبحا. أصبح هذا امتحان لنا، امتحان. فنحن قال لنا ربنا هذا انتهوا عنه، ننتهي عنه أبدا. وربنا قال إن فيه الخمر والنافع، لكن الإثم أكبر من النفع. إذا له وجه من الحسن، وفي الجنة ما له ولا وجه من القبح، كله حسن. لذلك ينبغي علينا أن نفوض الأمر إلى الله، وألا نحكم نعم هذا قبيح وهذا حسن وهذا ينبغي أن يزره وهذا. لما بدنا نجعل العقل حاكما على الله تبارك وتعالى فإننا نضل ضلالا كبيرا. لذلك نقول هذا أمر غير مراد لله، كفر أبي جهل غير مراد لله إرادة شرعية، لا يريد إرادة شرعية، ولكن لا يمكن أن يقع في ملك مولانا إلا ما علمه وخصصه بإرادته وأبرزه بقدرته. وقضية الحسن والقبح نقف عندها ونقول هكذا ربنا علمنا، ونحن على حسب ما نفهم نقول من هذا الوجه الشرعي قبيح انتهى الأمر. غير ذلك ما مندخل عقولنا. طيب في الدنيا الإنسان لا يمكن له أن ينكح أكثر من 4 نساء، لكن في الجنة وزوجناهم بحور عين. فكل مؤمن عنده 70، لو الواحد يتزوج 70 وحدة مستقبح شرعا ولا مو مستقبح؟ لكن في الجنة غير ترتيب. إذا هذا الحزن والقبح وهذه الأشياء لا يمكن أن يحتج العقل بها، ربنا هو الذي وضع ذلك ابتلاء وامتحانا لهذا الإنسان. هناك في الجنة ما في ممنوع. إذا المعتزلة لما حكموا عقولهم وصلوا إلى هذه النتائج. وقال الأشعري القول المشهور لأبي هاشم الجبائي لما اتناقشوا في مسائل، قال له جلت أحكام ذي الجلال أن توزن بميزان الاعتزال، فعالت أحكام ذي الجلال أن توزن بميزان الاعتزال. ربنا بده يستنى المعتزل لوقت ما يقولوا كذا وكذا وينتظرون حتى يوزنوا الأحكام، وهذا بيصير وهذا ما بيصير. لا إله إلا الله، هو سبحانه وتعالى المتصرف الذي لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بتقول له يا ربنا كيف سالب بقي كذا وكذا حمامة المسجد وبعد ذلك أورث نفاقا إلى يوم يبعثون؟ نسأل الله العافية، هذه أحكام ذي الجلال، ما نتدخل، نسأل الله العفو والعافية ونقول له أنت يا مولانا لا تسأل عما تفعل أبدا. لو أنه عذب خلقه الطائعين ولم يعطهم شيئا من الثواب فهذا له، ولو أنه تبارك وتعالى أراد أن يعفو عن المسيء هذا له، ما نتدخل. نعم، لذلك هذا إيماننا، وقضية الإرادة إذا فهمنا الفارق كما قلنا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية يزول الإشكال. لذلك إذا سألنا واحد جاهل عامي قال كفر أبو جهل، كفر أبو جهل مراد بالحق؟ نقول له غير مراد، إرادة شرعية. هو ما يعرف إيش إرادة شرعية وإيش إرادة كونية. لك ربنا يريد كفر أبو جهل، قل له لا يريده إرادة شرعية. ما حضر دروس التوحيد لا يفهم الإرادة الشرعية والكونية، ينبسط. لكن إذا كان طالب علم سألات بين له وقل له لا يريدها إرادة شرعية لكن يريدها إرادة كونية، فإذا لا يكون في ملكي إلا ما يخصصه بإرادته تبارك وتعالى، لأنه جل وعز علم عدم وقوعه. وكفر أبي جهل منهي عنه نهيا شرعيا، وهو واقع بإرادة الله تعالى وقدرته. وعند المعتزلة قبح الله تعالى رأيهم. إيش معنى قبح الله تعالى رأيهم؟ يعني هو مو قبيح، قبيح أظهره للناس وزاده ظهورا حتى يرى الناس قبحه. وعند المعتزلة قبح الله تعالى رأيهم إيمانه هو المراد لله تعالى لا كفره، أصبح يقع في ملك ما لا يريد. هو يريد إيمانه، خصص في الأزل إيمانه ووقع كفره. إذا وقع في ملك الله ما لا يريد، فلزمهم أن يقع نقصا في ملك مولانا جل وعز، إذ وقع فيه على قولهم ما لا يريده. قال سبحانه وتعالى في القرآن، وقع على اعتقاد مننا نأخذه ونقول هذا بالقرآن، القرآن قال سبحانه جل وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أبدا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأيضا قال شاء ربنا، بعضهم يقول شاء ربنا يعني أن أشاء أنا، وما تشاءوا إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال يعني شاء ربنا أن أشاء أنا، أصبح أنا مختار انتهى الأمر. وهذا الذي تعلقت به مشيئتي أنا اللي اخترته أنا، ربنا ما اختاره أنا اللي اخترته. هكذا يقولون. نقول أيضا من القرآن آخر سورة المدثر، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره. أصبح أنت إذا أردت أن تذكر فمن شاء ذكره. بعدين إيش قال؟ وما يذكرون إلا إن شاء الله. أصبح الذي أردته أنت لم يقع إلا بإرادته. هناك قال ما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن هنا قال لا يتذكر فمن أراد فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. أصبح هذا الذي أردته لا يقع إلا إذا تعلقت به إرادة الله. أصبح من المؤثر؟ الله. القرآن صريح، بس المعتزلة عندنا العقل حاكم على القرآن، أما عندنا نأخذ اعتقادنا من القرآن. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هذا الذي أردت. قال أنا أريد أن أبقى في ذكر وحضور وكذا وكذا وكذا. قال وما يذكرون إلا أن يشاء الله. قال أنا أريد أن لا أخرج من المسجد وأريد أن أكون عارفا بالله وأريد وأريد وأريد، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فإذا رأيت نفسك قد ذكرت الله، وإذا رأيت نفسك قد دخلت بيت الله، فاعلم أن هذا بمشيئة الله. فاشكر ربك حيث خصص ذلك في الأزل، واسأله الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا واسأله الثبات. الله. قال عند المعتزلة مراد الشيطان يقع ومراد الله لا يقع، لأن الشيطان مختار عندهم، وبالتالي إذا أراد الشيطان شيئا وقع، والله إذا أراد شيئا لا يقع. هل يقبل عاقل؟ فضلا عن أن يكون ممن يقبل النص عاقل يقبل ما يقبل، مراد الشيطان يقع مراد العلماء يقع هذا عجيب. تعالى من له ملك السماوات والأرض وما بينهما تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن جملة فالتعلقات عند أهل الحق ثلاثة مرتبة، ترتيب بالنسبة للزمان ولا بالنسبة لإيه؟ تعقل، للتعقل للفهم. تعلق القدرة وتعلق الإرادة وتعلق العلم بالممكنات. المسألة الآن بحث في تعلقات الممكنات. لما منقول تعلق الإرادة وتعلق العلم بالممكنات، أما العلم يتعلق بالواجبات والمستحيلات، ربنا يعلم ذاته وصفاته ويعلم أنه لا شريك له، لكن القدرة والإرادة لما نقول الإرادة وفق العلم الإرادة تتعلق بالواجبات والمستحيلات ما تتعلق، والقدرة أيضا لو أن القدرة تتعلق بالمستحيلات مولانا علم أن الشريك لا يكون يبرز شريكا، الشريك هو مستحيل عقلي، والمستحيل عقلي لا يقبل الوجود. كيف نقول لا يقبل الوجود ونقول القدرة أبرزته للوجود؟ هذا معناه ذلك أصبح في قلبي الحقائق وتهافت، وما عاد في شيء اسمه عقل أبدا، ما عاد في شيء اسمه عقل. إذا تعلق العلم بالممكنات، تعلق الإرادة وفق تعلق العلم بالممكنات، تعلق القدرة وفق تعلق الإرادة بالممكنات. فالأول مرتب على الثاني، يعني إيش الأول؟ تعلق القدرة، توقع تعلق القدرة وتعلق الإرادة وتعلق العلم. فالأول مرتب على الثاني، يعني تعلق القدرة مرتب على تعلق الإرادة، وتعلق والثاني مرتب على الثالث، يعني تعلق الإرادة على مرتب على تعلق العلم. وإنما لم تتعلق القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل، لأن القدرة والإرادة لما كانتا صفتين مؤثرتين، بصح نقول القدرة والإرادة صفتان مؤثرتان؟ سؤال، ما صح؟ ما بصح؟ تكشفون على لا تسألون شيء؟ يعني صح نقول ولا ما صح؟ ها؟ صح ليه؟ أيوة، إذا يصح أن نقول إن القدرة والإرادة صفتين مؤثرتين مجازا. التأثير على الحقيقة للذات أم للصفة؟ للذات، لذات مولانا. لكن لما كان مولانا يؤثر بالقدرة، يؤثر بإرادته، يعني يخصص بإرادته، يبرز بقدرته، يبرز بقدرته، يخصص بإرادته، لما كان كذلك صح أن نقول مؤثرتين مجازا. أنت منقول مثلا فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، ونسبة التأثير إليك على أنك سبب، نسبة التأثير إليك نسبة مجازية. كان تقول يا رسول الله أرسني، هذه النسبة حقيقية ولا مجازية؟ مجازية. يا رسول الله أمدني، حقيقية ولا مجازية؟ إذا اعتقدت بأنها حقيقية تشرك، لكن إذا اعتقدت أنها مجازية فهذا قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا أن نطلب، أن نقول يا محمد إننا نتوجه إلى ربك بك، والله سبحانه وتعالى قال بالنسبة للملائكة وصفهم بأنهم مدد، وصفهم بأنهم مدد للمسلمين. طيب الملائكة عندهم المدد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحيث نسبة المجازية ما هو يحيث الحقيقة. إذا اعتقدت أن سيدي عبد القادر الجيلاني والذي بالرفاع يؤثر على الحقيقة هذا شرك، شرك. ولكن ما أظن أن أحد من الأمة يعتقد ذلك. لو سألت أي إنسان عامي بسيط الذين يؤثر الجلال الى ربنا قل ربنا ربنا وهو قد يرتب اليه الوسيله. الوسيله يعني السبب، يعني لا تعطل السبب، يعني لا تعطل السبب. طيب اذا كان نعم اردت ان تشبع ولم تروح تدخل على المطبخ هيك، فالطعام ايش اسمه؟ سبب. الله سبحانه وتعالى هو المشبع، قل يا ربي اشبعني اشبعني، لكن انا ما بدي اروح على السبب. ايش بتكون انت؟ كن عطلت حكمة الله. وكذلك اذا قلت يا ربي اديني اديني اديني وما رحت من اجل ان تتعلم، وكذلك اذا قلت يا ربي نجني نجني نجني وما طلبت الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإغاثة يعني بالشفاعة، ليش بيغيثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالشفاعة بالاستغفار لنا. فنحن لما نقول له أغيثنا ما بيأجدب يقول إنه أغيثنا يعني على الحقيقة نسبة مجازية، لكن الأجدب هو الذي يكفر المسلمين لأنه لا يفهم السبب، هذا جاهل يكفر المسلمين لأنه ما يفهم السبب. قل طيب ماشي الحال، اذا كان بدك تكفر المسلمين لن تفرق اذا قلت طعميني، اذا قلت لانسان طعميني لن تفرق يقبلها يقبل، واذا قال لانسان سقينا كاس ماء نقول له كفرت، لان ربنا هو الذي خلقني فهو الذي والذي هو يطعمني ويسقي، انت عم تقول سقينا خلاص كفرت. وفي النهار 10 مرات نقول سقينا وسقينا اصبح 10 مرات بيكفر. الله جاهل جاهل، الذي يستطيع ان يفرق بين السبب وبين المسبب والنسبة المجازية والنسبة الحقيقية جاهل جاهل. اذا قال له اعطيني نقول له كفر، اذا قال اعطيني نقول له كفر، لان ربنا قال اعطى كل شيء خلقه. فاذا كان بدك تلغي النسبة المجازية عند ذلك لا بصير يقول اعطيني، لا بصير يقول طعميني، لا بصير يقول سقيني، لا بصير خلاص. وعند ذلك عطل السبب، واذا عطل السبب عطل حكمة الله. فعندما نقول أغثنا يا رسول الله، وعندما نقول أمددنا يا رسول الله، نحن عم نقصد يا رسول الله اشفع لنا، يا رسول الله استغفر لنا، فنحن أعمالنا في تقصير وذنوبنا كثيرة، وجاهك عند الله عظيم، ونحن نطلب منك أن تستغفر لنا، ونطلب منك أن تشفع لنا، ونطلب. رسول الله قال له ربنا ليس لك من الأمر شيء، رسول الله قال له ربنا ليس لك من الأمر شيء. وهل يعتقد أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم شريك مع الله؟ ليس لك من الأمر شيء، فالآمر هو الله، لا سيدي عبد القادر، لا سيدي الرفاعي، لا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله وحده هو المتصرف. ما في، اما في بعض الجهلة بيعملوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ايش رأيكم في كتاب اسمه كتاب السنة، في حديث من الاحاديث منسوبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال العرش ربنا قعد عليه وبقي 4 اصابع من اجل ان يجلس عليها النبي عليه الصلاة والسلام. شريكه يا لطيف، هذا كله بسبب عدم فهم، عدم فهم التوحيد، كله بسبب عدم فهم التوحيد. لا اله الا الله المنزه عن الجهة والمنزه عن المكان والمنزه عن الزمان، وهو وحده المتصرف في ملكه، وليس هناك مخلوق من المخلوقات يشارك الله في فعل من الافعال، الله وحده لا شريك له، لا اله الا هو. واما النسبة المجازية للاسباب فان الله امرنا ان ننسب هذه الاشياء الى الاسباب، امرنا ان ننسب الى الاسباب نسبة مجازية. لذلك لما بيقول نعم مؤثرتين نقول معلش مؤثرتين على انها نسبة مجازية. ومن لازم الاثر ان يكون موجودا بعد عدم. ايش معنى الاثر؟ تلاقي اثر لا كان ثم كان، ومو بس موجود مع عدم او معدوم بعد وجود. الاثر اما ان يكون موجودا بعد عدم او معدوما بعد الوضوء هذا الأثر. لذلك الممكنات إما موجود بعد عدم أو معدوم بعد وجود، إن يشاء يذهبكم يعني معدوما بعد وجود، إن يشاء يذهبكم يعني معدوما تصبح أنت، إن أذهبك إيش تصبح معدوما بعد وجود، إن يشاء يذهبكم. لذلك الواجب لا يصح أن يكون أثرا، لأن الواجب لا يقبل العدم، والأثر إما أن يكون موجودا بعد عدم أو معدوما بعد وجود. الواجب هل يمكن أن يكون أثرا؟ لا يمكن، لأنه لا يقبل العدم. الأثر إما أن يكون موجودا بعد عدم أو معدوما بعد وجود، والواجب لا يقبل العدم فلا يصح أن يكون أثرا، والمستحيل لا يقبل الوجود فلا يصح أن يكون أثرا، لأن الأثر موجود بعد عدم أو معدوم بعد الوجود. أصبح لا الواجب الإقبال أن يكون أثرا، ولا المستحيل يقبل أن يكون أثرا، والقدرة والإرادة صفتان مؤثرتان يعني يؤثر بهما نعم المولى. إذن لا يصح أن يكون الواجب ولا المستحيل أثرا. إذن لا يمكن أن تتعلق القدرة والإرادة بالواجب ولا المستحيل. الموجود الذي يقبل عدم، قال طيب ماشي ما يقبل العدم لكن ما يقبل الوجود، قال له إيجاد الموجود هذا تحصيل حاصل. إذا موجود أبدا أبدا ليش تتعلق القدرة به؟ تحصيل حاصل. إيجاد الموجود له معنى؟ ما له معنى. كذلك المستحيل إعدام المعدوم، قال أذلك كان القدرة هي التي أعدمته، والإعدام المعدوم لا لا يقبل وجود، فهذا تحصيل حاصل. إذا إن أصبح الواجب أو المستحيل أثرا لزم أن ينقلب الواجب والمستحيل إلى إيش؟ ممكن. هذا لا يقبل العدم، فإذا أصبح يقبل صار ممكن، أو أصبح يقبل. القضية أنه هو موجود وتعلق القدرة به إيجاد موجود، كل هذا انتهينا منه تحصيل حاصل. وأما أن يقبل العدم فهذا لا يقبل العدم، فإذا لا يصح في حال الأحوال أن تتعلق القدرة والإرادة لا بالواجب ولا بالمستحيل، ولا يمكن أن ينقلب الواجب والجائز المستحيل. لو انقلب الواجب والمستحيل جائزا أصبح انقلبت الحقائق ما عاد في عقل، الموازين العقلية ثابتة، أما الموازين العادية نعم قابلة للتخلف. موازين العادية شو؟ يعني الماء يروي، هذا ميزان حكمنا حكم عادي، قال ممكن ما يروي يصح التخلف، يصح التخلف، لأن الذي يخلق الإرواء هو الله، يصح ألا تحرق النار، يصح ألا، هذا لأنه إيش حكم إيش عادي. أما هل يصح أن يوجد الشريك؟ لا يصح، لأن الحكم عادي والعقلي عقلي، فالأحكام العقلية مشابهة. طيب قال القدرة والإرادة لا تتعلقان بالواجب، إيش قالون؟ قال ومن لازم الأثر أن يكون موجودا بعد عدم لزم أن ما لا يقبل العدم أصلا كالواجب لا يقبل أن يكون أثرا لهما. إيش قصد بكلمة أصلا؟ لزم أن ما لا يقبل العدم أصلا، ليش قال أصلا؟ في حدا بيعرف؟ طيب من بسط المسألة، ما تعلق علم الله تعالى بأنه سيوجد، ما تعلق علم الله تعالى بأنه سيوجد كالجنة. هل من الممكن ألا يوجد؟ ها؟ طيب ها؟ ممكن لا يوجد؟ تعلق علم الله بأنه سيوجد، ممكن لا يوجد؟ ممكن؟ إذا تعلق علم الله بالأجر أنه سيوجد كالجنة، هل من الممكن ألا يوجد؟ يوجد ما؟ طيب إذا كان تعلق علم الله بأنه الجنة نعم ستوجد، إذا هل يمكن أن تقبل عدم الجنة؟ يعني هل يمكن عدم وقوعها؟ ها؟ لا يمكن عدم وقوعها، واللي لا يمكن عدم وقوعها واجب. الجنة واجب وجودها؟ واجب وجود الجنة؟ واجب؟ كيف تعلقت القدرة بها؟ هي واجب؟ جائز؟ يعني ممكن ألا ممكن عدم وقوعها؟ نقول الآن الجنة تعلق علم الله تعالى بأنها ستوجد، من الممكن عدم وقوع ذلك؟ أصبح لا يقبل هذا العدم، الجنة ما تقبل العدم، ما؟ أصبح واجب، أصبح كيف تعلقت القدرة بها؟ لما تعلقت بها إرادة الله أصبحت واجب عربي. في الأزل تعلق علم الله بها. صارت واجب عربي وليست واجب. واجب عربي، إيش معنى واجب عربي؟ أخبرنا الله تعالى أنها ستوجد. طيب ما معنى الواجب العربي؟ بالأصل جائز، يعني في الأزل ما كان العلم متعلق وبعدين تعلق؟ هل تعلق علم الله بوقوعها أزلي ولا مو أزلي؟ طيب طيب قبل ورود الإخبار ما كان تعلق علم الله بها؟ الإخبار أزلي كمان، معناته أنت صار أنت صار ممكن؟ هذا المناقشة هذا مفيد لتمكين العلم، أن نضع الإخوة في مأزق علمي من أجل حله، هذا منيح. طيب عم نحكي الآن في مسألة لا تخرجنا عنها، عم نقول الجنة في الأجل تعلق علم الله بوقوع، هل من الممكن ان تقع؟ من واجب ولا مو واجب؟ ها؟ انت ما بدي شغله حفظانه بعيده، بدنا محاكمه عقليه، نعم. جائز وجوده وجائز عدمه، لكن لما تعلق علمه لما اقول لما تعلق، انت تعلق في الازل. في الازل، لكن اخبر فيه الشارع. لما اخبر وقبل ان يخبر الشارع احنا ما عنا علم فيها. طيب هي معلش ولو انه ما عنا علم، نحن علمنا ما له قيمه، لكن في الازل تعلق علم الله بانها ستوجد، فهل تقبل عدم الوقوع؟ في الازل تقبل عدم الوقوع؟ من الأزل؟ كيف تقبل؟ بدنا الجواب شوف كل وحده. نعم انت عم تقول لا تقبل، واللي لا يقبل واجب، هذا الوجوب، الوجوب هو الذي لا يقبل. تعلق علم الله بها واجب؟ كيف؟ شلون كيف؟ التعلق نحن ما نحكي عن التعلق، عم نحكي الآن الجنة هل من الممكن عدم وقوعها؟ هل من الممكن عدم وقوع الجنة؟ من الممكن وتتعلق علي والله. في عندنا واجب حتى نبسط المسألة. لا لا لا خليها منيح. هل فتحت الأذهان هالفترة؟ الواجب لما منقول واجب ذاتي واجب عرضي بدنا نفهمه، مو بس نحفظ. الإخبار تعلق عن الله بدنا نفهم إيش مع إيش الفارق من الواجب الذاتي والواجب العرضي. كلمة واحدة منقول الواجب الذاتي لا يقبل العدم من كافة الوجوه كذاته تعالى وصفاته. الواجب الذاتي هو الذي لا يقبل العدم من كل الوجوه. أما الواجب العرضي في وجه ما يقبل العدم وفي وجه يقبل العدم، فإن نظرت إلى وجه تعلق الله به فإنه لا يقبل العدم، وإن نظرت إليه بالنظر إلى ذاته فإنه يقبل العدم. إذن الفارق بين الواجب الذاتي والواجب العرضي هو أن الواجب الذاتي لا يقبل العدم من كل الوجوه، هذه لا وجب يقبل العدم. أما الواجب العرضي فمن حيث تعلق علم الله به لا يقبل العدم، لأنه لا يصح تخلف علم الله تخلف لأنه يتعلق علم الله سبحانه وتعالى بشيء ولا يظهر، هذا لا يمكن أبدا. إذا تعلق علم الله سبحانه وتعالى بشيء في الأدل لا بد من ظهوره. من الوجه الذي هو تعلق علم الله لا يقبل العدم، وبالنظر إلى ذاته يقبل العدم. عرفنا؟ إذا الفارق بين الواجب الذاتي والواجب العرضي أن الواجب الذاتي لا يقبل العدم من كل الوجوه، والواجب العرضي من وجوه هناك لا يقبل العدم، لذلك صار اسمه واجب. ليه أخذ كلمة واجب؟ من أنه لا يقبل العدم، لا يقبل العدم لكن من هذا الوجه، أما بالنظر إلى ذاته يقبل العدم. علم الله يتعلق بالمستحيلات على وجه الانتفاء، وإيمان أبي جهل إيمان أبي جهل ممكن، وتعلق علم الله بعدم وقوعه كفر أبي جهل تعلق بوقوعه، وإيمان أبي جهل تعلق بعدم وقوعه أبدا. هذا من الممكنات. المستحيلات التعلق علم الله على وجه الانتفاء، على وجه الانتفاء. تعلق تنجيزي قديم، ما في من العلم تعلق صلوحي ابدا. لو كان في من العلم تعلق صلوحي لصح ان يقال جهل. اما القدرة في تعلق صلوحي لانه في اشياء لم تتعلق بها القدرة. أما العلم ما في شيء ما تعلق به، لا يمكن أبدا، أحاط بكل شيء علما. إذا عرفنا في الفهم كنا نسمع، نعم هلا أجواته نسمع واجب عرضي واجب ذاتي، لكن هلا الآن عرفنا الفارق بينهما، فهذا من جهة لا يقبل العدم ومن جهة ذاته يقبل العدم. من جهة ذات بالنظر إلى ذاتها مستمدة فقيرة تحتاج إلى إمداد الله، مخلوقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى ذاته مخلوق، لكن تعلق علم الله بأنه رسول الله وسيظهر من هذه الجهة، لا يمكن إلا أن يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلا هذا هو أصلا الجواب عليها. ليش قلنا لزم ان ما لا يقبل العدم اصلا يعني ولا من وجه من الوجوه، معنى اصلا اي ولا من وجه من الوجوه كالواجب لذاته. اما الواجب العربي الذي هو من الممكنات، نعم، فهذا وان كان لا يقبل العدم من حيث تعلق علم الله بوجوده، لكن يقبله من حيث النظر الى ذاته، والا لزم تحصيل الحاصل. نعم، لا شك تتعلق القدره والاراده بالجنه، تتعلق القدره والاراده بالجنه. ليه؟ لانه مو واجب ذاتي. الواجب العربي تتعلق الاراده والقدره بهما، اما الواجب لذاته لا تتعلق القدره والاراده به.